القاهرة تقدم مع الموسيقى. أهلا بكم أيها الأصدقاء ولقاء جديد مع الموسيقى. اليوم أيها الأصدقاء سنتحدث عن الموسيقار محمد علي سليمان. ولد في بداية شهر أكتوبر من عام 47 بالأسكندرية، ودرس بمدارسها بمعهد الكونسرفاتوار بالأسكندرية. تخصص في العزف على آلة الكمان وتخرج عام 67. بدأ التلحين وعمره 17 سنة، وكتب الموسيقى التصويرية لمسلسل القلب الكبير في الإذاعة. أيها الأصدقاء، من ألحانه نستمع إلى المقدمة الموسيقية لأغنية حبيبي غناء شادية. لكم أيها الأصدقاء، وشكرا لمحمد السيد من الهندسة الإذاعية. وغدا نلتقي مع الموسيقى. الإعداد نجلاء شومان، التقديم منى بطاح.